ينتابني حزنا كما حزن الذي يمكث مريضا ابنه واحتار في ثمن الدواء. فتشت نفسي باحثا والله لم يبقى سوى باقي لي مسروح ونفس يتلى. ليش من نصيحك ما ترد؟ طيب مو تدركات ان البرد وتلمس حلوق البشر، وين الحجايه الدافيه؟ جفا حقا كفا حقا كفا. ولك كم دوب كابر وانتظر، انا كم دوب كابر وانتظر. المنتج المنفذ لهذا العمل حسون سيزر. التوزيع الشبكي أجوان ميديا. عطوف ما تجن رجال. وقت قاوتنا انا وياك بتجد لي هسه ما اريد اشتاق اشتم حسون سيزر. ولك ما راد لعب بي زمان شلون لعب بي زمان شلون ما راد ما راد نفس روحي يا صاحب صعب ما راد اقله تريد واسمع شمات تصيح بي حال مكردح مكردح والتويت وموش بي حال خيب على حال تريد تمشي تخاف بي حال بي حال انا عميت عميت ومرتب عميت ومرت ابويا تقود بيا راح اودعك يمكن اخذ راحتي بس ابشرك تلقى بس جنازتي كثر جرن الحزن بجفاف. اسكتور جرن الحزن بجفاك. المنتج المنفذ لهذا العمل حسون سيزر. او دليلي انا دليلي من هضم دنياي مجور مجور يما نرطم والليالي الصيح انا القوم انا القوم والليالي الصيح مجور انسبيت ولا فرح مرطب فيه. اداء حيدر العابد. الهندسة الصوتية والتوزيع حسون سيزر وأرجوان ميديا.